بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، يا أيها المتغطي بثيابه، قم فأنذر، قم من مضجعك فحذر الناس من عذاب الله، وربك فكبر، وخص ربك وحده بالتعظيم والتوحيد والعبادة، وثيابك فطهر، وطهر ثيابك من النجاسات، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن، والرجز فاهجر، ودم على هجر الأصنام والأوثان وأعمال الشرك كلها فلا تقربها، ولا تمنن تستكثر، ولا تعطي العطية كي تلتمس أكثر منها، ولربك فاصبر، ولمرضات ربك فاصبر على الأوامر والنواهي، فإذا نقر في الناقور، فإذا نفخ في القرن نفخة البعث والنشور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فذلك الوقت يومئذ شديد على الكافرين غير سهل أن يخلصوا مما هم فيه من مناقشة الحساب وغيره من الأهوال. ذرني ومن خلقت وحيدا، دعني أيها الرسول أنا والذي خلقته في بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد، وجعلت له مالا ممدودا، وجعلت له مالا مبسوطا واسعا، وبنين شهودا، وأولادا حضورا معه في مكة لا يغيبون عنه، ومهدت له تمهيدا، ويسرت له سبل العيش تيسيرا، ثم يطمع أن أزيد، ثم يأمل بعد هذا العطاء أن أزيد له في ماله وولده وقد كفر به. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، ليس الأمر كما يزعم هذا الفاجر الأثيم، لا أزيده على ذلك، إنه كان للقرآن وحجج الله على خلقه معاندا مكذبا. سأرهقه صعودا، سأكلفه مشقة من العذاب والإرهاق لا راحة له منها، والمراد به الوليد بن المغيرة المعاند للحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه. إنه فكر وقدر، إنه فكر في نفسه وهيأ ما يقوله من الطعن في محمد والقرآن، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، فلعن واستحق بذلك الهلاك، كيف أعد في نفسه هذا الطعن، ثم لعن كذلك، ثم نظر، ثم تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن في القرآن، ثم عبس وبسر، ثم قطب وجهه واشتد في العبوس والكلوح لما ضاقت عليه الحيل، ولم يجد مطعنا يطعن به في القرآن، ثم أدبر واستكبر، ثم رجع معرضا عن الحق وتعاظم أن يعترف به، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، فقال عن القرآن ما هذا الذي يقوله محمد إلا سحر ينقل عن الأولين، إن هذا إلا قول البشر، ما هذا إلا كلام المخلوقين تعلمه محمد منهم ثم ادعى أنه من عند الله. سأصليه سقر، سأدخله جهنم كي يصلى حرها ويحترق بنارها، وما أدراك ما سقر، وما أعلمك أي شيء جهنم، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي لحما ولا تترك عظما إلا أحرقت، لواحة للبشر، مغيرة للبشرة، مسودة للجلود، محرقة لها، عليها 19، يلي أمرها ويتسلط على أهلها بالعذاب 19 ملكا من الزبانية الأشداء.